بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كنا عرضنا في درس ماض لهذا الحديث حديث أبي قتادة الذي رواه شيبان بن فروخ وأخرجه الإمام مسلم من طريقه، قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة، قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، يقول أبو قتادة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عشية، يعني في وقت العشية وهو من بعد الزوال إلى غروب الشمس، قال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم، يعني إنكم ستكونون في هذا السفر وستمضون فيه في الرحيل عشية وليلة، وهذا يدل على طول السفر الذي سيسيره مع أصحابه رضوان الله عليهم. قال: وتأتون الماء إن شاء الله غدا. والمسيرة التي سيسيرون أرض صحراء لا ماء فيها، وكأنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم ليحتاطوا وليتزودوا بالماء إن وجدوه، لأن مسافة السفر طويلة قد يحتاجون فيها إلى الماء. قال: فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، يعني لا يسأل أحد عن الآخر، كل مشغول بهذا السفر الطويل. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى أبهار الليل. ومعنى أبهار الليل يعني صار قريبا من النصف، يعني حتى انتصف الليل، يقال أبهار الليل بمعنى انتصف. قال: وأنا إلى جنبي، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو على راحلته، غشيه النعاس فمال عن راحلته، لأنه بنومه فقد توازنه، فما كان من أبي قتادة رضي الله تعالى عنه إلا أنه ساند النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعتدل عما كان عليه من النعاس. قال: فمال عن راحلته فأتيته فدعمته، يعني سندته من غير أن أوقظه حتى اعتدل عن راحلته، وهذا يدل على أن نومه كان عميقا، ولعل هذا من شدة التعب، لأن الإنسان إذا ركب الدابة ومشت به لا شك أنه يصيبه شيء من التعب والنصب، يصيبه شيء من التعب والنصب، وهذا الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن نام وهو على راحلته، وإن كان الجلوس على الراحلة والسير عليها ليس مريحا يجلب النوم، وإنما شدة التعب التي لحقت به صلى الله عليه وسلم حملته على النوم. قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، ثم صار حتى تهور الليل. ومعنى تهور الليل يعني إنه سار حتى ذهب أكثر الليل وأوشك النهار أن يطلع، وهذا وهم في أثناء السفر، حتى تهور الليل مال عن راحلته، أي فأصابه النعاس والنوم حتى إنه مال عن راحلته. قال: فدعمته من غير أن أوقظه، لكنه في هذه المرة لما اعتدل على راحلته يعني أصلح شأنه واعتدل في جلسته على راحلته. قال: من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، واصل سفره حتى إذا كان في آخر السحر، يعني في آخر الليل قبل طلوع الفجر، وذلك وقت السحر. قال: مال ميلة شديدة، أو ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، وكل هذا نتيجة النوم والنعاس، حتى كاد ينجفل. ومعنى قوله ينجفل يعني يسقط من فوق الدابة. قال: فأتيته فدعمته، فرفع رأسه فقال: من هذا؟ يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق أبا قتادة، وسأل: من الذي دعمه صلى الله عليه وسلم حتى اعتدل في جلسته؟ فقال أبو قتادة: أنا. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ يعني من أي وقت وأنت تمشي بجانبي وتسير بجانبي حتى إنك دعمتني هذه المرات الثلاث؟ متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة، يعني منذ أول الليل. فقال صلى الله عليه وسلم يدعو له: حفظك الله بما حفظت به نبيا، وجنبك يعني المخاطر التي تكون في السفر. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيك نبيه. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ يعني هل بيننا وبين الناس مسافة بحيث لا يروننا؟ هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ يعني هل ترى أحدا من المسلمين الذين يسافرون معه قريبين منه يراهم في ظلمة الليل؟ هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب، أي رأيت راكبا وهو قريب. ثم قال: هذا راكب آخر، يعني أن الناس يتتابعون. حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب، يعني حتى تزايد الركاب فوصلوا سبعة، مما يدل على أن مسيرهم قريب من مسيره صلى الله عليه وسلم. قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق، أراد النزول والنوم لأنه قد غلبه. قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا، يعني وضع رأسه، وهذا كناية عن النوم، أو أنه كما أشار الإمام النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يراقب الفجر وضع رأسه ووضع يده تحتها وجلس وظل يراقب، وهذا الذي أشار إليه نبي قوله فوضع رأسه ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا، يعني صلاة الفجر لا تنسونا. قال: احفظوا علينا صلاتنا، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، يعني فنام القوم كلهم ولم يتمكن أحد من مراقبة الفجر لشدة ما أصابهم من النهك ولشدة من تهكوا فيه فناموا. قال: فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: احفظوا علينا والشمس، وكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، أي بعد أن ارتفعت. قال: فقمنا فزعين حيث فاتت علينا صلاة الفجر، ثم قال: اركبوا. وقد جاء في بعض الروايات ان الشيطان قد غالبنا فاركبوا واتركوا له هذا المكان. نعم، لا، هي ليست خصوصية، وإنما هذا أمر لمن غلبه النوم واستيقظ بعد طلوع الشمس يغير المكان، لأن العلة، لأن النبي بين علته وقال إن العلة في ذلك أن الشيطان قد غلبهم على هذا الموضع. قال: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس، يعني ارتفاعا بينا، ولعلها عندما لاحظوها كانت الشمس عند الشروق، وهذا الوقت هو الذي تسجد فيه أو يسجد فيها يسجد فيه من يعبد الشمس، وهذا هو الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن الصلاة فيه، وهو عند طلوع الشمس حتى ترتفع مقدار رمح. قال صلى الله عليه وسلم: فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاء كانت معي، وهذه الميضاء يعني إناء من جلد، وغالبا ما يكون من جلود الغنم الصغيرة، تعمل خاصة للوضوء ويسهل حملها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون له فأودعها عند أبي قتادة، وإما أن تكون عند أبي قتادة هيئها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه أخبرهم عشية تلك الليلة أنهم سيمضون وقتا طويلا وليس ثمة ماء، فاحتاط رضي الله تعالى عنه بتوفير هذه المعباة ومليها بالماء حتى إذا ما احتاجها النبي صلى الله عليه وسلم سقاه منها. قال هنا فدعا بمضعة كانت معي فيها شيء من ماء، قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوئه، يعني المعتاد، وضوءا دون وضوء، وذلك بأن اقتصر على أقل الغسلات وأقل المسحات حيث توضأ مرة مرة، وكان في الحضر يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وإنما فعل ذلك من أجل أن يوفر شيئا من الماء ويكتفي بأدنى الحل. فقال واصفا وضوءه أنه كان وضوءا دون وضوء. قال وبقي فيها شيء من ماء، يعني بقي في الميضة شيء من الماء فاض من وضوئه. ثم قال لأبي قتادة رضي الله عنه احفظ علينا ميضأتك، وهذا يدلنا على أن هذه الميضة أساسا كانت لأبي قتادة، وإنما هيأها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه هيأت له، ونسبت إلى أبي قتادة باعتبار أنه صاحبها. قال فسيكون لها نبأ، وهذا يشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذه هي الميضة ستجري أو سيكون لها ستجري عليها خوارق العادات، وتكون لها شأن، وقد يجري الله عليها معجزة من المعجزات، وهو دليل على أن الأنبياء يعني يعلمون ما سيجري الله على أيديهم من المعجزات، لأن هذا إنما يراد به التثبت، ويراد به التحدي، ويراد به إظهار منزلة هؤلاء الأنبياء، وهذا أمر يخبر الله به أنبياءه من باب الوحي، كما أخبر الله تعالى موسى عليه السلام بالآيات التي ستكون بين يدي فرعون، وقال له هذه الآيات التي كلفت، هذه الآيات التي ستنزل أو هذه الآيات التي ستجري على يديك إنما هي بقصد كذا وبقصد كذا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله تعالى أنه سيكثر له الماء من هذه الميضة حتى يشرب أصحابه رضوان الله عليهم من شدة العطش. فقال احفظ علينا ميضاتك فسيكون لها شان أو نبأ. ثم أذن بلال للصلاة، وفي هذه الرواية فيها إشعار بأن بلالا بعد أن تركوا ذلك المكان وانتقلوا إلى مكان آخر أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن وينادي في الناس بالصلاة، لأنهم ناووا عن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حكم الصلاة وأن هذه الصلاة تكون صحيحة ولا تأثير على النوم في صحة الصلاة. قال ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين التي هما ركعتا الفجر، ثم صلى الغداة يعني صلاة الصبح. وهذا الحديث يدلنا على أن من فاتته صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فالأولى أن يصلي ركعتي الفجر قبل الصلاة، وإنما له أن يؤخرها بعد الصلاة فيما لو أدرك جزءا من الوقت ولم يخرج الوقت. يعني لو أن إنسانا قام من النوم بعد أن فرغ الناس من الصلاة وأوشكت الصلاة أن تطلع الشمس دونها فإنه يصلي الفجر، ثم إن شاء بعد ذلك ابتدر وصلى ركعتي الفجر، يعني يصليها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، كما وقع ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن صلى بأصحابه الفجر وبعد الصلاة وإذا رجل يصلي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الصبح أربعا الصبح أربعا، فلما سلم قال يا رسول الله كنت شغلني شيء فلم أتمكن من صلاة الفجر إلا بعد أن صلى الناس، ثم إني الآن أصلي الفجر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهه، دل ذلك على أن من فاتته ركعتي الفجر له أن يصليها بعد الفجر، لكن لو أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس ربما كان ذلك أفضل. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. قال ثم قال أما لكم في أسوة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أنكر على هؤلاء القائلين بأن هذه الصلاة التي صلينا لا تجزئ وإن علينا أن نصلي غدا في وقت طلوع الفجر، فقال لهم إنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بدين الله وكان الأولى بهم أن يتأسوا به صلى الله عليه وسلم. قال أما لكم في أسوة، ثم قال ما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قال فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها، يعني ما دامت الصلاة فاتت يصليها متى ذكرها، أما إذا قام يصلي الصلاة في وقتها وحينها فإنه يؤديها في حينها. هذا ما دل عليه الحديث، وقد يفهم البعض من أنه يقضيها، والجواب أنه لا داعي ولا موجب لقضاء هذه الصلاة التي صلاها بعد وقتها لأنه بصلاتها صار الوقت وقتها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم، لأنه إما أن يكون سبقهم وهذا هو الظاهر وهم ينتظرون يعني كيف يصنعون وقد فاتتهم الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو فقال ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم، لأنهم لم يشاهدوه حيث مال هو وبعض نفر من الجيش، ولذلك لم يروه في صلاة الصبح أو بعض صلاة الصبح أو بعض طلوع الشمس. قال ففقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم، أي هو في مؤخرة الجيش في الساقة، لم يكن ليخلفكم، يعني ما هي من عادتي أنه يترككم وراءه. قال وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، يعني أمامكم. ثم لما اختلف الناس كأن عقلاء المسلمين وجهوهم إلى أن يرجحوا قول أبي بكر وعمر لأنهما أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال هنا وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، يعني فإن يمتثلوا إيش عندك؟ وقال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشا، لأنهم لم يصلوا إلى الماء الذي وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلوه في اليوم الثاني. فقال لا هلك لا هلك عليكم، أي اطمئنوا لن يبلغ بكم العطش إلى مرحلة الهلاك. ثم قال أطلقوا علي غمري، ثم قال أطلقوا علي غمري، إيش عندك؟ أطلقوا لي أحسن. ثم قال أطلقوا لي غمري، قال هو بضم الغين المعجمة وفتح الميم وبالراء وهو القدح الصغير، يعني ناولوني قدحا صغيرا ليصب فيه الماء. ثم دعا بالميضة التي بقي فيها شيء قليل من الماء بعد الوضوء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب، يعني في الغمر أي في القدح الصغير، وأبو قتادة يسقيهم يعطيهم ليشربوا. فلم يعدوا أن رأى الناس ماء في الميضة تكابوا عليها، أي كل يريد أن يشرب لما لاحقهم من شدة العطش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملاء، يعني أحسنوا وضعكم وترتيبكم، واطمئنوا أنكم كلكم ستشربون، كلكم سيروى، يعني سيبلغ الرية من الشرب. قال: ففعلوا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا كانت المعجزة، حيث سقى النبي صلى الله عليه وسلم من سافر معه كلهم بجزء من الماء الموجود في الميضة. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اشرب. فقلت: ما اشرب. فقلت: لا اشرب حتى تشرب، يعني هذا من باب الادب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى امر العدل والحق. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال: إن ساقي القوم آخرهم شربا، يعني إن أبا قتادة أولى بالشرب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي هو الساقي. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشرب، قال: فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ارتوى. قال: فأتى الناس الماء جامين. ومعنى أتوا جامين يعني مقبلين عليها رواء، أي ليرتو منها الرواء الكامل. فقال عبد الله بن رباح، وهو أحد رواة هذا الحديث: إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، يعني في البصرة، إذ قال عمران بن حسين، يعني قال لعبد الله بن رباح الذي يروي هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال له: يا هذا افطن، فالذي تحدث به وحدوث حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعليك أن تتحرى فيما تتكلم به، لأن هذا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أمثاله من الأحاديث التي جاءت تؤكد لنا أن ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رضوان الله عليهم ورحمهم الله، أنهم كانوا حريصين على تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي. قال عبد الله بن رواح: إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حسين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة، يعني أحد الناس الذين شهدوا الوقعة. قال: قلت: فبما فأنت أعلم بالحديث؟ قال: إذ قال عمران بن حسين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. قلت: فعلم. قلت: فأنت أعلم بالحديث، يعني ما دمت حاضرا إذن أنت أولى أن تحدث به، لأني أنا إنما أرويه سماعا، سمعه من أبي قتادة، وما دام أنت قد حضرت الواقعة ف فالأولى أن تحدث به، فالأولى أن تحدث به. قال: فقال عمران بن حسين: أنت من من أنت؟ فقال عمران بن حسين: ممن أنت؟ يعني يسأله من أي القبائل أنت؟ قلت: من الأنصار، يعني من قبائل الأنصار. قال: حدث، فأنتم أعلم بحديثكم، لأن الأنصار والمسلمين في ذلك الزمان كانوا يعلمون أولادهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بيان ما جرى أو ما يجري في زمنه أكثر مما لو اختفى ولم يبين من هو الذي يحدث بهذا الحديث. قال: أنتم أعلم بالحديث. قال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث، فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران بن حسين رضي الله عنه: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا أحفظ أن أحدا حفظه، يعني الحديث، كما حفظته. فتبين من هذا أن عمران بن حصين رضي الله عنه شهد لعبد الله ابن رباح بضبط ما حدثه وبصدق ما حدث به. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.